مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة، ايه اللي ضايع يا ترى؟ ليه كل واحد في اتجاه؟ عايزين بيوتنا منورة، عايزين بيوتنا منورة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وحلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة هنتخانق فيها صراحة، هتكلم فيها عن نقطتين أنا اتكلمت فيهم قبل كده، ونقطة جديدة بقى خلوا بالكم علشان إحنا بيتلعب بينا لعبة كبيرة قوي. فأنا عايزة الزوجات عشان خاطري، تعالي النهاردة عودي اسمعي، معلش أخري نومك ساعة وعودي اسمعيني. عايزة البنات، وخلوا بالكم من البنات، عايزة أنا عايزة كل الفئات قاعدة، بس هركز النهاردة كلامي مع فئة الزوجات عشان هقول كلام خطير يعني، وكلام يزعل، ولازم نقول الكلام اللي بيزعل عشان نعرف الصح من الغلط. البداية طبعا يعني خليني أقول المواعيد بتاعتنا، الناس اللي بتسأل عليها دايما مواعيدنا حد واثنين وثلاث، الساعة 8 بتوقيت القاهرة، 9 بتوقيت اسطنبول، وبتعاد تاني يوم الساعة 12 على قناة اسمها قناة وطن تردد 12687 أفقي. التواصل معنا الرقم موجود عندك على الشاشة اهو، هتكتب عايزة أكلم الدكتورة ففريق التنفيذ بيتصل بك، ما تتصلوش، لما تتصل بتقطع على مكالمة تانية، رسالة واتس بس، اللي اتصل يقول مشكلته، لا عايزك خاص ودكتورة أكلمك في موضوع خاص، والكلام ده بتبعته على الواتس. اللي هنا الحلقات للاتصال المباشر بتبعتوا على الواتس، واحنا بنقوم بالاجابه فيه زي ما قلت لكم، يا اما في لايفات يا اما بعمل موضوع في حلقات تعالج المشكله اللي انتوا اتكلمتوا عليها. تمام كده، توكلنا على الله. عنوان حلقتنا النهارده عقده الخواجه. عقده الخواجه، بصوا مش عايزه اقول بقى يعني ان ده حاجه كده ما اعرفش بقت في جينات مثلا، بقت في فكر، وبس ما بيسموهاش دلوقتي عقده الخواجه. هنناقش موضوع مهم جدا جدا، ناس مبهوره ومشدوده لكل اللي جاي من الغرب، اي فكره اي معتقد اي بدنجان جاي اصلا لا يمت لنا بصله لهويه ولا لغه ولا ثقافه ولا دين ولا عقيده، مين قاد له كده ونصدقه، وتلاقي الناس وصلت اصلا لحد الايمان بيه حتى لو غلط. حتى لو فكره بقى فكره عوده الخواجه او الانبهار بافكار الغرب دي من اكبر المشكلات اللي احنا بتواجه مجتمعاتنا العربيه والاسلاميه حاليا بصفه كبيره، ومش فئه واحده، ده كل الفئات. وهتكلم النهارده، انا في الاول بصراحه كنت فاكره ان الانبهار بيقتصر الموضه، طريقه الكلام، نمط المعيشه مثلا، احتفالات ملهاش اي 30 لازمه، لكن الموضوع ابتدى يمتد لافكار اجتماعيه، اسقاطات على الحياة الزوجية، طبعا نتيجة التقارب العالمي الرهيب، العالم كله كأنه قاعد كله في غرفة واحد، كله قاعد بيسلم على بعض، كله قاعد بيسلم على بعض، وبعدين ده هيبقى فيه سيموليتر بعد كده، يعني خلاص كل واحد شايف نفسه أفاتار بقى. فأصبح التأثر على مستوى أولادنا وأفكارهم وعقولهم، وعلى البنات الصغيرات اليافعات الجميلات والشابات، على الزوجات، وأقول لكم المشكلة بتاعت النهار عشان تضحكوا معي، وعلى الشباب نفسه، وحتى والله على الرجال الكبار اللي يعني عقلهم رزين ومتزنين. انا النهارده هتكلم عن كذا نقطه، انا كنت اتكلمت عن اتنين منهم حاجه بسيطه، لكن هوضح لكم الفكره عامله ازاي. وطبعا هركز على المحور الاخير اللي هي كانت سبب خلاف كبير جدا بين زوجين وقفوا على الطلاق بالفعل، لكن الحمد لله لحقناهم في اخر لحظه، الحمد لله يعني عدلنا البوصله بتاعت التفكير. اول نقطه يا جماعه، موضوع الاحتفال اللي بيسموه في الغرب بعيد الهالوين والكلام ده، والعيال الاطفال بقى مهووسين وعايزين نجيب القرع ونعمل ومش عارفه ايه، كل افلام الكرتون وكل اللي بيتفرجوا عليه هو خلاص بكده. في حد، انا بس عايزه المنطق بس، عشان رومات تقول لي طب نعمل نستجيب، تستجيب ازاي يعني؟ ودي النقطه الثانيه كانت تزود لك اصلا التربيه الايجابيه، هتكلم عن النقطه دي برضو. في حد بيحتفل برعب حد وتخويفه؟ ايه الكلام ده؟ ايه الكلام الفاضي ده؟ اصلا في شريعتنا ما بصوا في تحريم، ترويع المسلم حرام شديد التحريم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أشار إلى خيبة حديث خوفه بيها فإن الملائكة تلعنه حتى يدع، وإن كان أخاه لأبيه وأمه، حتى لو كان أبوه وأمه. النووي قال في الموضوع ده تأكيد حرمة المسلم والنهي الشديد عن ترويعه أو تخويفه أو أنك تتعرض له بما يؤذيه. عندي برضو حديث للنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان أخاه لأبيه وأمه، تعرفين ده مبالغة في إيه؟ في إيضاح عموم النهي. سواء انت بتتهم بكده او انت قاصد يعني او غير قاصد، سواء ده كان هزل او لعب. يقول لك اصل انا بهزر. لا، ليه؟ لان ترويع المسلم حرام بكل حال، ده الدين. فجولها اخوف وبتاع وهاتي كاندي ولا مش عارفه ايه بقى، كلام فاضي يعني، ما حاجه هايفه. وكون انك انت تستجيبي، ما انا هتكلم عن النقطه دي دلوقتي. عندي برضو كان حديث بيقول حدثنا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم الى حبل معهم فاخذوا ايه، ففزع يعني بيخوفوه بحبل يعني. فرسول عليه الصلاه والسلام قال لا يحل للمسلم ان يروع مسلما. وبرضو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ياخذ احدكم عصا اخي لاعبا او جد، لا هزار ولا غير هزار، ما تخوفوش فليردها اليه. خلاص يبقى نعمل احنا بقى عيد يعني، نهى ان في ترويع للمسلم، اعمل انا عيد بقى عشان اعمل فن الرعب والتخويف وبتاع بالليل ويلا الاضاءات ومش ايه ده. واحنا لازم كاباء وامهات ننبه اولادنا على فكره في الجزئيه دي، ضروريه جدا جدا. لكن استجيب اقول اصل التربيه ايجابيه، طب اسمع النقطه الثانيه بقى، هوس الغرب وعوده الخواجه مش انا كنت وضحت النقطه دي قبل كده لكن هشرحها اليوم تاني. نقطه ادوات التربيه الايجابيه، بصوا في ثلاث مدارس، مدرسه الثواب والعقاب ومدرسه التربيه الايجابيه ومدرسه التربيه الايمانيه. في بعض النقاط في ادوات التربيه الايجابيه ما ينفعش ناخدها بنسبه 100%. منهج التدريس مش كل اللي جاي من الغرب صح يا جماعه، والله مش كله صحيح ولا الضالين امين اسلم، غلط. ما تسلمش عقلك للكتب ولا الحاجات اللي جايه من الغرب. هقول لكم على بعض الادوات انا عن نفسي انا عليا تحفظ فيها. موضوع النوتي كورنر يعني ايه؟ اما يعمل حاجه اروح اقعد في الركنه ديت وراجع نفسه مش عارفه اعمل ايه، واقعد 5 دقايق ما تتحركش، والواد يجي ويعيط وبتاع ما تعالش اقعد في قلب الركنه. لا، انا ممكن استبدله باداه تانية جميله برضه، واحده الراحه، ركن منطقه التفكير الايجابي او المنطقه الايجابيه. قلت لكم ان في امهات واحنا عملناها في ورشه عمل قبل كده ونجحت وجابت معايا انجاز جميله جدا. هو انا ليه معترضه على النوتي كورنر؟ لا، هو انا قاعده اهيره؟ اولا اكتب مشاعر، ما تعيطش. لا، مين قال؟ ما تسيبه يعبر عن مشاعره بالطريقه بس ما يقفرش فيها وما استجبش واقول له حلو، ده ادوات التعبير عن المشاعر من الادوات المطالب ان انا اصف فيها المشاعر ويعرف يعبر عن مشاعره. لكن اقول له لا اقعد في الجنب ده وما تحركش منه وهو كده وخلاص، غلط. والواحد ويطلع ويبقى كانه ركن عقاب، لا، اخلي منطقه الراحه هي منطقه، وقلت لكم قبل كده منطقه بفكر فيها، فكر في السلوك ده. ودايما الاعتراض مش شخصنه على على على الطفل، انا زعلانه منك عشان انا زعلانه منك. انا زعلانه من السلوك، انا زعلانه من السلوك، انت ابني حبيبي بحبك على اي وضع، لكن انا بحبك انت كابني، لكن انا السلوك ده انا بحبوش وانا برفضه. فممكن اعمل ركن الصلاه يا ركن جميل واقول له ده الركن الشديد اللي بنقعد فيه نرتاح فيه، حتى ممكن اعمل عليه داتا خاصه بالمخ مثلا بالله واعي. احنا مرينا من هنا من الركن تمريت من عند ركن الصلاه مش هقدر بقى اتكلم انا دلوقتي، خلاص الموضوع الغضب اللي عندي خلاص انا ممكن اتحك بس ده منطقه الصلاه ما اقدرش اتكلم، حتى ان انا اديله دفعه ايجابيه وحاجه حلو ده ركن الصلاه، ده بتاع ربنا، ده النقطه اللي انا المكان اللي انا بتكلم فيه وبتكلم ابث يعني ما واللي بطلب فيه من ربنا قبل ما اروح اطلب من ابي، حاجات جميله جدا جدا. فمش كل اللي جاي من التربيه الايجابيه صح، تمام. وفي بعض الادوات تقول لك لا ما هو اصله لازم، مين اللي قال لي يشتمك يعني؟ قال لي عبر بيشتمك. يعني بص، لا، الاب والام والبر والكلام ده دي منطقه لازم في حزم فيها. بصوا انا بقول ايه، في فرق ما بين الحزم والقسوة، في فرق ما بين الحزم والتدليل او يلا نسأل. لا لا لا، انت عبر على اللي جواك بس باحترام. ما فيش حاجة اسمها تطيل في الكلام، تطيل ما تطلش في الجملة، لا مش لما فيش حاجة اسمها كده، في اداب للكلام وفي تون مفروض ان انت تحزم. لكن لا، اصل التربيه بيقول لك ان هو يعبر وان هو يقول وان هو يشتم وان هو يعمل وهو حر، ما فيش. مش كده النقط دي احنا علينا على ما باخدهاش بنسبه 100%، تمام. يبقى دي نقطه، مش كل اللي جاي من الغرب كتب التربيه النفسيه والاجتماع والسواد اللي حصل ده. طب النقطه الثالثه بقى بتاعت مشكلتنا العظيمه والاهم اللي احنا عاملين الحلقه عليها النهارده، ماشي. وعايزاك يا كل زوج يا بنات تعالوا عشان خاطر هاتوا بعض ومنشنوا لبعض وتعالوا اسمعوا، كانت سبب خلاف كبير جدا بين زوجين. انا عايزه عشان انا شرحت لكم قبل كده لما بيبقى في جلسه صلح ما بين زوجين بيحصل ايه، مش عايزه اقول لكم. يا سلام بقى لو حد كلمني وانا لسه قافله مش شايفه. طبعا كل واحد بيطلع وهيصه بقى. ويا سلام بقى لو في جلسه من هنا ومن هنا، ولا يعني حد جاي من طرف الزوج وجاي من طرف حاجه عظيمه جدا والله. وبيبقوا بيحبوا بعض وبيبقوا يعني مشاعر عايزين بعض بس مش عارفين يعبروا. وصلت لطلاق بس الحمد لله لحقنا الحمد لله رب العالمين. يا رب الزوجه قالت ايه بقى المشكله؟ عشان بس تعرفوا ان الراوتر ده عامل مشكله كبيره جدا. الزوجه قالت انا في حاله بيات شتوي. والله انا في حاله بيات شتوي زي الدببه، والله زي ما بقول لكم كده ونفس اللفظ، انا في حاله بيات شتوي زي الدببه، وانا مش هعمل اي شيء طوال فصل الخريف والشتاء، وانا هرجع لغرفه القط هناك في بيت والدتي واسيب لك البيت والعيال. وسبب ده انها دخلت مرحله بتقول ان المرحله دي اسمها نكد الخريف وحزن الشتاء. واستغفر الله استغفر الله، انا مش عايزين يعني نوصف زمن او ظهر بتوصيف احنا مش مأمورين بيه كمسلمين، ان احنا لا تسبوا الظهر فانا الظهر. وحزن الشتاء، حزن الشتاء يا دي الحزن يا نهار ابيض، انا هلاقيها منين ولا منين؟ مش كفايه الافكار العجيبه المجيبه اللي انتوا داخلين لنا بيها؟ انا عندي اقنع واحد لسه ما دخلش الاسلام اسهل عندي من انك بتقنعي الناس بالدين من اول وجديد، بتحطي في افكار. انا عايز اعرف الامهات، يا دي الامهات منك ليها الله يصلح حالك يا بنت الله يكرمك، هو انت بتعلمي بنتك اللي في سن الزواج ايه؟ ده شفت الأمة العربية اللي مسكت السمع له والطاعة وتفقدي موضع بصره وموضع أنفه، لا تفشي سره فإن أفشيت سر أو غارت صدره، أطيب الطيب الماء وريحتك حلو، كل الكلام ده دلوقتي إيه؟ الند والبن ند عادي، هو وهيقول لك وهيعمل عليك وهياخد مش عارفة إيه، داخلة حرب، عارفة الرشاشات هتعمل حاجة أنا هوريك وأعرفك، وقانون في صفي، ما بقتش جوازة، بقت ساحة حرب من البداية، ومين فيها اللي يكسب؟ والكسبان هنا خسران أقسم بالله. بيبقوا بيحبوا بعض ولكن مع الأفكار بقى، مش كل فكرة غربية نسمعها. طلع إيه الكلام اللي أنت بتقوليه ده؟ قالت لي إحنا جروب، بصوا بقى بصوا الكارثة، إحنا جروب جروب كررنا حوالي 2000 سيدة على جروب الجروبات، مش أنا قلت لكم اللي بيحصل في جروبات الحريم ما حكيتلكوش. جروبات في منها الإيجابي وفي منها عكس ذلك تماما. قلت لها 2000 سيدة، قلت لها هتناوين تعملوا ايه؟ قالت لي بقى احنا قلنا هناخد بيت شتوي واحنا هنسيب البيت واحنا هنسيب له العيال ونعمل زي الدببة، لان فعلا دي مرحلة احنا مكتئبين فيها وفي اصلا دراسات وكذا وكذا وكذا. قلت لها دراسات؟ طب نيجي يا جماعة نشوف نشرح اصل الموضوع ده. تقول لك ده اسمه اكتئاب الخريف. وقبل ما اشرح واقول لك الدراسه دي ايه والتفنيد، عشان ما هي مش كل حاجه جايه هو كده، اصل موجود في اللي تعالوا هنا ديننا كامل، النبي عليه السلام ما سابش حاجه في الدين لما قالها. تعالوا نفند واحده واحده بس كده عشان انا الضغط ما يرفعش على اكتر من كده. بصوا خلينا متفقين ان ممكن الست المتجوزه والغير متجوزه، النساء فين الكيرف اللي احنا رسمينه؟ رجعوا الحلقات عشان نقعد نعيد بقى. فين الكيرف؟ صحية جميلة جدا وبتبتسم، مرة تانية صحية اللي هيكلمها الشجرة موجودة. وإيه هو كده؟ إيه مفيش؟ ما هو كده إذا كان عاجبكم يعني. ممكن توصل لمرحلة حزن أو اكتئاب أو تعب نفسي ماشي، وطاقتها تخلص بجد يعني، وتبقى محتاجة تفصل. أنا معاك أهو في البداية، بص راسك عشان اسمعي كلام، اسمعي كلام يا بنتي أنا زي والدتك، اسمعي كلام، وتبقى محتاجة تفصل بخروجة، بسفر، بفسحة، المهم تفصل عشان تقدر تكمل مسيرتها كزوجة وكأم وكبنى أدمة. لكن إن هي تهمل الاحتياج ده تتجاهل لسرعة الأحداث والزوج يتجاهل الأمر ده، مش مستوعبها، مش محتويها، مش مقدر التعب اللي هي فيه، ممكن يوصل فعلا لحالة مرضية وحالة نفسية صعبة. تمام كده؟ طيب المفروض ايه؟ المفروض في فصل كده، في في في في فتره راحه في الحياه، والنبي عليه السلام لنا في اسوه حسنه، كان بيعمل والله كان بيخرج مع السيده عائشه في ضوء القمر، عارفين بقى ضوء القمر بيتمشوا، وكان بيسابقها في الجري، مره لما كانت هي صغيره تقول سبقته، ومره ثانيه لما حملت سبقني، قال لي هذه بتلك. وكان يقترع بين زوجات الكل غزو، عارفين غزو يعني ايه؟ يعني سفر اقل حاجه من شهر لثلاثه لست شهور سفر، يعني على شو بقى تطلع من البيت بعد كده، يعني كامبنج غير عادي وطلوع وسفر وبتاع، المهم مع الزوج. ففكرة الأجازة الزوجية دي فكرة تحفة جدا، فعلوها، فكرة ممتازة جدا. هتعمل ايه؟ هدوء، ومهمة جدا جدا لإعادة وتجديد النشاط الزواجي بقى اللي ما بينها للزوجة على المستوى الشخصي كبني آدمة، وعلى مستوى كأنثى وكزوجة وكأم، تطلع بروح جديدة. أصلا عايد عليك أنت كزوج بخير جميل جدا جدا وبركة. زوجة نفسيتها مرتاحة، هادية، فرفوشة، شنكدية وحزين بسبب ايه؟ ضغوطات ضغوطات ضغوطات، كلها ضغوطات، والحياة دلوقتي قلبت الدنيا خالص. يعني أنا أحترم جدا، اسمعوا معايا المقولة دي، أحترم جدا جدا فكرة القوامة. ليه؟ مش عشان احنا ما بنعرفش نتصرف، لا، احنا أساتذة، ويعني أساتذة نحكم دولة، لكن حتة القوامة عند المرأة. والنساء اللي سامعيني دلوقتي عارفين أنا بقول إيه، النساء اللي سامعيني دلوقتي حاسين وهيبقى عارفة أن كلامي هيصل لقلوبهم. ليه؟ أنت كست، والله مهما بلغتي الأستاذة البروفيسورة دكتورة ست، جميل قوي حتة أنك أنت تحت كنف حد يحميكي، داعم، نصك التاني، ستر ليكي، أمان تلتحفي بيه، حلو، جميل جدا جدا، حد متولي أمرك، ده القوامة، ربنا عمل كده. وانك انت عندك استشعار لمعنى ان الله عز وجل سخر لك كل الأب وأخ وزوج وكل ما هو ذكوري في العيلة، انت مسؤولة منه. فيبقى ان في زوج هو له القوامة وداير أمولي وربنا عمل، يا الله، ده حاجة، ده مرتبة تحفة جدا، برنسيسة، وانا دايما بقول كده، جوهرة مصونة طبعا. وإن يبقى حد تبثي إليه همك وتبثي إليه شكواك وكذا، وحد روح وتوأم، جميل جميل المعنى ده. عشان كده إحنا ما بنقولش اطلعي بره، نقدر ونعرف نتصرف، نعرف نتصرف طبعا، لكن جميل إن حد يتولى أمرك ويسيب لك طبعا حر، عايزة تعملي، عايزة، عارفين الإذن المفتوح، الحاجات الحلوة اللي إحنا بناخدها على الأزواج كده في خضم الحياة. لكن ضغوطات بشكل غير عادي على المرأة، وتتساب لدرجة ان هي تبقى خلاص مخنوعة، مش قادرة، تقول لك انا مش قادرة اكمل، انا مش عايزة اشوف لعيل واسمع سويت عيل ولا اعمل، ولا عايزة، انا عايزة فكرة الاجازة الزوجية فعلوها، خدها يا ابن الحلال وروح بيها اي مكان تطلع وهاتها تاني، اقلها اي حلبسة، حلبسة من على الناصية، وهاتها معكش فلوس، اي حاجة، الامر ده بيزيح من عليه، وقسموا المهام، واحنا قلنا حلقات كتيره مش هنعيد الكلام. لكن نيجي بقى لجزئيه الاكتئاب، والربطها بفصل معين او خريف معين ولا شتاء الحزين. والنساء ماسكه بقى في اليومين دول وبتقولك لا لا لا كده، فوجئت بعض الشباب سنه، والله العظيم 23 سنه، شاب بيكلم 23 سنه يقول لي لا، ما هو انا في المرحله دي، ده لسه بنقول يا هادي 23 سنه ده يعني انت لسه وزوز جميل، يعني مقتنعين بكده. تعالوا نعرف الدراسة قالت ايه، وجابوا الكلام ده منين، وانا هنفنده، وهي فعلا الدراسة دي تناسبنا وتنطبق علينا ولا لا. تقرير نشر في موقع اسمه ويب ام دي، اللي هو الصحة، او هيلث لاين، اللي هي الصحة العامة، بقولك اكتئاب موسمي بتاع الخريف، ايه اللي بيأثر على كم، على، قالوا دراسة اتعملت في الولايات المتحدة، قالوا على 11 مليون شخص. فين؟ في الولايات المتحدة. طب انا مالي؟ تعالوا بس هنا، انا مالي، انت مالك، ده في بيئة تانية وناس تانية ولها ظروف تانية، انت مالك انت في المجتمعات العربية والإسلامية، احنا مالنا، وليه اللي انطبق عليهم نعيشها احنا مسلمات؟ لا، مش هم عملوا دراسة ونظريات وقالوا في فرضية كذا وفي فرضية، يبقى خلاص ده أساس الكتاب ممكن يجي فيها، وهم اللي ضحضوا الكلام في آخر الدراسة. وهقول لكم الكلام ده، بلاش نسلم دماغنا للكتب والدراسات الغربية، أبوس إيديكم، سواء نفسية ولا اجتماعية ولا في ايه، والله بنشوف مهازل لا تمت لنا بصلة، دراسات أصلا على مرضى نفسيين، وبعدين يعملوا عليها دراسة ويقول لك خرجوا لنا كتب، مثلا كتب المراهقة وخصائص المراهقة، مراهقة إيه ده، هو راجل أصلا عمل دراسة على المرضى النفسيين اللي كان عنده في المستشفى صعوباتها وكذا. أصلا إحنا الفترة دي كان عندنا شباب الإسلام في سن المراهقة ده كانوا قادة بيقودوا جيوش، وبيمسكهم سيدنا عمر بن الخطاب دول وبلاد يحكموها، مش احنا مالنا ومال الحاله النفسيه والاجتماعيه في بلد غربيه ما لها ظروفها. الباحثين الامريكان دول قالوا ان السبب وراء الاصابه دي، ماشي، اكتئاب الخريف، حددوه بالفتره دي، وقالوا بقى ان في هرمونات هي اللي بتتفرز في اعماق الدماغ بتؤدي لتغيرات مزاجيه في اوقات معينه من العام، منها الخريف وتمتد للشتاء. وربطوا قله الحاجات دي بقله الضوء بتاع الشمس في فتره الخريف والشتاء، وقالت ان قله ضوء الشمس ده بيسهم في انتاج الدماغ. طب ده اسمع، طلبش شمس، احنا الحمد لله الدنيا بتشتي والشمس طالعه، وانتاج الدماغ من مستويات اقل ماده السيروتونين اللي احنا بنقول عليها ماده كيميائيه بترتبط بمسارات الدماغ اللي بتنظم الحاله المزاجيه، فما بتبقاش المسارات شغاله بتاعت الخلايا العصبيه في الدماغ. فالتنظيم بقى بتاع الحاله المزاجيه مش في مكانها، مش الدرجه العاليه بتاعتها، وده هيؤدي اكتئاب وقلق والزيادة في الوزن. تخلي الكوميكسات اللي طالعة على النساء، حد كده ولابس يقول لك جيت طلعت هدوم الشتاء وانا في الشتاء بدخل داخلة فاتحة التلاجة 2 بالليل 3 بالليل الدنيا شغال. وقالوا ان النساء اكثر عرضة للموضوع دوت في الموسم مقارنة بالرجال. طب ايه الاعراض؟ بصوا بقى الاعراض دي موجودة طول السنة وطول الوقت، ومش شرط يعني انا ما اعترض على، بصوا يا جماعه احنا نشوف الحاجات الاساسيه، ممكن ده عامل مسبب لبلد ما نسقطهاش علينا، اقول انا داخله بيات شتوي وعامله زي الدببة تتطلق من جوزها وسايبه بيتها وعيال، احنا نشوف السبب الاساسي ايه اللي وصلها لكده. شعور بالحزن والياس، عدم القدره على العمل باي مهام يوميه، يقول لك طب انا كل يوم عندي القصه دي، صعوبه في التركيز، تعب، زياده في الشهيه، زياده وزن. وقالوا العلاج اتعرض للشمس بالنهار او ضوء مثلا النهار او المشي لمده نص ساعه. لحد هنا اي خنقه او اي انعزال نفسي ممكن يحصل لاي سبب كان، مش شرط ده، ممكن يكون الامر ده جزء منه، لكن انا اسقطه ويبقى حاجه اساسيه لا. واطلاق مسمى الشتاء الحزين ده انا عندي في احاديث الشتاء وهقول لكم حاجات جميله جدا. ليه نطلع بره اللي النبي عليه الصلاه والسلام قاله وحط مسميات الجمعه السوداء؟ يا ديني استغفر الله العظيم يا رب. ليه؟ اصل هي دي الجمعه اللي الاسعار فيها كده، ليكم ده احنا ده عيد عند المسلمين، خلوا بالكم من الحاجات دي لانها بتتحط في العقيده وبنطلع بيها ونعيش بيها كانها مسلمات غلط. نكد الخريف، اكتئاب الموسمي، مش عارفه ايه، شوف الكلام وحش قوي، وكبر الموضوع لدرجة دعوة للبيت الشتوي زي الدببة والكلام ده، وترك مهام الحياة أصل دي دراسة وأنا خلاص. أنتوا كده بتعرضوا نفسكم أصلا للهلاك أكتر والحزن أكتر لما تحط نفسك في عزلة. فالحركة بركة يا جماعة، والكلام والتواصل والتفاعل مع الآخرين ده اللي بينسحب شوية كده، أقول للشباب ما تسيبهوش، لك صاحب غاب ولا لك صاحب انسحب ولا الاستيتس بتاعه تابعوه خليكم معاه ما تسيبهوش، اصلا من اسباب المعافاه طالما الناس حابين يقدموا لك دعم. طيب تخلص من الاضطرابات ديت والموسميه والكلام ده، اطلب مساعده من الاهل والاصدقاء، ده مهم جدا جدا. من مش بس اطلب مساعده، كمان ان انت تلعب رياضه، تعرض للشمس، لو انت مش هتتعرض للشمس في المراكز اللي هي بتاعه العلاج الطبيعي والكلام ده، اتحرك. اخر حاجه الخطوه بتاعت الادويه بتاعت الاكتئاب والكلام ده حسب توصيات الطبيب، لو انت واصل بقى لثنائي القطب وكلام كبير انه بنعمل عليه حلقه بعد كده. طب كل ده اخد بالاسباب، لو في فعلا حاله تعرضت لحاله نفسيه شديده ولها اسباب اساسيه مش قبل كده، مش بس هو ده. احنا ليه بنعاني في البيوت الاسمنتيه؟ ليه بنعاني؟ والله ما هي بيوت اصلا، شوف لما حصل كوفيد وحصل الحظر وكل واحد يبقى محطوط في قلب بيته، شوف الدنيا لا سلاسة من الشقاء منهم ضيق المنزل، انت عايز المكان اطلع بره، اسمها متلازمه الطبيعه. اصلا متلازمه الطبيعه دي انك تطلع، وكلمناها مع الاولاد، اطلع اطلع اتفرج على اي حاجه بتتحرك، خضره ولا اي حاجه، لكن ان انا اسميه الشتاء الحزين ونكد الخريف لا. الأعراض دي ممكن تحصل طول السنة، والدراسة ذات نفسية اللي هم بيستندوا ليها قالت الكلام ده، ممكن يحصل حجز، ممكن بيبقى في الصيف والربيع. طب عملتوها ليه وثبتوها أن هو في الخريف ولا في الشتاء؟ قدام طول السنة يعني، يبقى مش دي المسببات الحقيقية، وما ينفعش أقول كده. لكن أنا أنتقي بقى وأغلط وفهم، وتبقى 2000 سيدة على فكرة، ده عدد مش قليل بجد يا جماعة، ده حاجة تخوف وتخض. طيب أنا بقى هقول لكم النهاردة كلام جميل جدا جدا، مش احنا بيوت منوره، خلينا نور قلوبكم كده ونبعث فيكم الامل والتفاؤل عن فصل الشتاء. واقول لكم هو الخريف، انتوا ليه حاطط الخريف لا ده تساقط الشجر، ها اسقاط عقلي بقى، بصوا تغيير، مش كان لسه اخضر، تغيير الاحوال، وسهل ان احنا كمان نتغير، ما تبقاش ستيف كده على طريقه واحده، لا اتغير، غير اسلوبك لانك هتزهر بعد كده. حط اسقاط، مش نهايه العالم يعني. طب اسمعوا كلام الشتاء بقى، ده فصل اصلا كله خير وبركه، زي الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لنا اخبرنا، وبلاش نقعد نقول ايه ده وقت وحش، ده الشتاء الحزين والجمعه السهل. غلط غلط غلط، تعالوا نقول لكم الصح، تعالوا نفرحكم في فصل الشتاء، تيجوا نفرح مع بعض في فصل الشتاء. الشتاء ربيع المؤمن، ليه؟ بيقربك من ربنا سبحانه وتعالى بالطاعات اللي انا هقول لكم عليها. حديث ابو سعيد الخدري رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم الشتاء، النبي قال كده الشتاء ربيع المؤمن. رواية البيهقي قال طال ليله فيقوم فقام وكسر نهاره فصام. ليه الشتاء ربيع المؤمن؟ ليله نهاره قصير فصوم، سهل هيبقى الصيام سهل، وليله طويل نام براحتك واصحى صلي قيام، هتبقى برضو فايق وخدت كفايتك من النوم. عندي حديث مقولة سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه قال هو بيقول مرحبا بالشتاء تتنزل فيه البركة ويطول الليل للقيام ويقصر فيه النهار للصيام. مطر الشتاء ده، مطر الشتاء ده بركة، حديث عهد بربنا، ده اللي تمطر كده، هات المطر نازل من السماء كده ومسحوا بيه وشوشكوا ومسحوا بيه أولاكوا، حديث عهد بربي. لو مطر الشتاء كده والدنيا بتشتدعي، سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام مضطرنا بفضل الله ورحمته، يبقى ده رحمة وفضل. تتحرك كده الدعاء وقت نزول المطر، الدعاء مستجاب، ومن الأوقات الفاضلة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، قال سنتان اثنين ما تردان الدعاء، ما فيش فيهم رد دعاء، الدعاء مستجاب فيه، الدعاء عند النداء لما ينادي عليك سواء للصلاة أو للجهاد، وتحت المطر الشتاء. أصلا الشتاء وضوء الشتاء ذات نفسه وقت الصلاة المكتوبة مكفرات للذنوب، سهل جدا. أنا المرتبة المرابط في سبيل الله، المرابط ده اللي في سبيل الله أجره شغال حتى بعد ما مات ليوم القيامة، حتى لو توفاهم الله حتى توفاهم الله أجره بيجري عليه الأجر والثواب والحسنات ليوم القيامة، مرتبة جميلة ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا إياها، قولوا أمين. ألا أدلكم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى للمساجد وانتظار الصلاة بعد ذلك. الوضوء هو في قلب الشتاء، الناس بتقول لك ندف شوية فذلكم الرباط. يبقى بلاش انخداع بقى بالغرب وأفكاره المسمومة، يعني بلاش كل حاجة بقى نقعد نقول عليها في عقدة الخواجة اللي احنا عايشين بيها ومش عارف ايه، والنكد وحزن الشتاء، حزن يد الحزن على الأفكار ديت. والله أدعو الله سبحانه وتعالى لكم بالخير، عيدوا الحلقة ديت وسمعوها لأولادكم، ومش كل اللي جاي من بره حاجة واو ننبهر بيها، احنا ديننا فيه كل حاجة، كل ما هو واو وكل ما هو مبهر هو في الدين، بس نرجع لأصول الدين. أدعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير، اللهم أمين. معنا اتصال، دعاء من منصورة. السلام عليكم يا دعاء. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتورة، عامل ايه؟ يا اهلا وسهلا. حضرتك انا كلمتك الاسبوع اللي فات لما قلت لك ان جوزي بيقول لي انت حرة وانا كده وهفضل كده، فاكراني؟ لا مش فاكرة. لما قلت لك ان هو بيخني وكده. دعاء المنصورة، قوليلي قوليلي باختصار كده. هو انا حضرتك قفلت، انت قفلتي معايا يعني، وانا كنت لسه ما كملتش كلام، فانا قلت لك ان هو انا قعدت معاه وحاولت اتكلم معاه، وهو قال لي هو انا كده ومش هتغير بالنسبه لوعود الخطوبه، وان انا هتغير معاكي، وان انا عايز زوجة صالحة والكلام ده، وان انا اتجوزت وما لقيتش اي حاجه من ده كله، وان هو كان بيخوني. فما قلت له طب ما انت ماشي، انت وعدتني انت مش هتخوني تاني، انا اللي ضمني ان انت مش هترجع تخوني تاني زي ما الوعود اللي انت خذلتها من شويه دي. راح قايل لي هو كده بقى، وممكن كنت في مرض نفسي وعايز تعالجي ومش مصدقه، فانت بقى انت فر اشوف الدكتور يعالج. فقلت له ازاي يعني تشوف الدكتور يعالجني؟ هو انا لو بتكلم، لو انا مكانك وانت اللي عملت معايا كده، انا وانا بتكلم معاك بالبجاحه دي وانت تعبان مني ومش مصدق ان انا اتغيرت ومش مصدق ان انا مش هعمل كده تاني، انت قلت له كلمه بتعامل معاك، استني، قلت له كلمه بتعامل معاك بالبجاحه دي؟ ماشي. لان هو لا هو في تصرفات كتير بي يعني بي اللي هو ايه، انا كده وانت حر يعني، انت خنتني وشايف ان الموضوع عادي. فقال لي لا انا طيب انا افتكرت افتكرت سؤالك، قولي لي دلوقتي سؤالك ليا ايه تحديدا؟ ما انا عايزه اقول لك اخر حاجه وقفنا عليها، وان حصل تطورات تاني، لان انا عند اهلي حاليا وعايزه اتفضل، فهو قال لي لا انا راجل. فقلت له يعني ايه انت راجل؟ هو ربنا لما قال وزني وزنيه فجلد كل واحد منهما 100 جلده، كان قال الراجل طبطبوا عليه والست جلدوها، ولا الحكم كان نازل للاثنين؟ وما عليتش صوتي يعني، انا من اول النقاش وهو عمال يستفز فيا ويعلق في ان انا بتكلم يعني ومش سامعني، وانا من اول النقاش وانا بحاول انا اسيطر على اعصابي، ما عليتش صوتي اللي في حته انا راجل دي، لان ده مش مبرر الخيانه، وان دي ده حاجه اسم وعيب وما ينفعش وكل المقاييس ما تهودش يعني. ما اتعصبش في الحته وانا بقول الكلمه دي، فقام بقى يزعق ويشتم فيا وبهدلني يعني. فقلت له خلاص خلاص انا عليت صوتي ووطيت صوتي كان اهو، وكملت الكلام عادي بوطي صوتي. قام بقى قاعد يخبط فيا ويخبطني في دماغي، وكنت شايله ابني على ايدي لسه شهر، قعد برضه بهدلني وضربني وعورني وما خلاليش يعني، وشتيمه بقى وفضل طول الليل كده. وقفلت على نفسي الباب وقعدت، واتصلت على اختي كانت خدتني الصبح وخلاص مشيت على كده. يسكت هو؟ لا ما سكتش، عمال بقى عامل نفسه هو المظلوم وهو هو اللي زعلان وهو انا اللي جاني عليه، واصل هي ما بتعمليش فطار. انا حضرتك بعد 10 الصبح ما بنامش مطبقه لان ابني لسه شهر. اصل هي ما بتعملش مش عارف ايه، والدته عذراني وربنا يجازيها خير وبتعذرني، واوقات هي لما تلاقي ابني تعبان تقول لي شيليه وانا هعمل الاكل انا. فاقول لا ده ام اللي بتعمل، هي ما بتعملش، مع ان ربنا يعلم لما كنت في صحتي وقبل الحمل كنت بعمل معاها ايه، وهي الست مقدره لكن هو مش مقدر. طيب سؤالك ليا ايه؟ سؤالك ليا دعاء عشان الوقت. سؤالي ليكي ان هو، معلش انا اسف، سؤالي ليكي ان هو بيتحجب وبيكلم اهلي ويقول انا عايزه ادخلكم ونحط حدود، وان انا هو كان فاتح صفحته عندي عشان يعني يوصل لي ان هو خلاص انا اتغيرت، فغير كلمه السر وماسنجر فضل عندي ما طلعش، لقيته برضه بيكلمها تاني امبارح النهارده الصبح وانا هنا، وبيتكلم تاني ولسه ماشي زي ما هو ماشي. اخدتي سكرينات مش شده؟ وانستجرام بقى من زفت حاجات زفت وكل حاجه يعني على المكشوف. طيب فهمني؟ حاضر اسمعين. انا دلوقتي قرفانه منه حرفيا، وكل اللي يكلمني يقول لي اصل ابنك، اصل انت هتشيلي ذنبه، اصل الطفل ده، انا مش ده اصلا عايز حد يربيه، مش هينفع هو يربي طفل. يعني كل اللي يكلمني يقول لي ذنب ابنك في رقبتك وانت هتشيلي ذنب ابنك. طب يعني هو عشان ذنب ابنك انا اتحمل الخيانه وقله الادب والضرب والاهانه لا وانت عارفه، انت عارفه بقى لما بقى عرف ان انا كشفت المره دي وقلت لوالدته يقول لامه ما حصلش. قلت له انت بتقول ما حصلش، انا هوريك الكلام الوحش. انا هوريك يعني، شوفي لسه بيكذب وكل اللي مزعله ان انا فضحته. لا ما هو بص، شايف ان انا بقى قادره وان انا قويه وان انا فضحت وكل اللي كلم ابنك. طب انا ابني انا هقدر؟ انا حضرتك عندي 23 سنه يعني لسه مش شفتش من الدنيا حاجه. قلت ابني انا خلاص هتجوز ولا حاجه وانا هربيه ومش هقول من حاجه. انا طب اسمعين، حاضر يا دعاء اسمعين. انا مش زعلان، انا الحمد لله راضيه، بس انا مش عايزه الناس تقول لي انت السبب وابنك والجو ده وجو والمجتمع، وانا في بيئه ريفيه يعني انا هواجه كتير. ما هو هيفضل ده. طب اسمعين يا دعاء، اسمعيني يا حبيبتي. اولا بيئه ريفيه، بيئه هو ده العرف اللي متاخد عند الناس، استحملي وبيتك وخرابي، واستحملي راجل بيكلم بنات وراجل بيعمل حاجات وحشه زي ما انت بتقولي على الانستا وشفتي كذا، حتى لاخر لحظه بيقول لك انا ما فيش، وهو مازال بيخادع وبيكذب وعلى علاقه محرمه ببنات وضارب وعامل مش وليه فضحتي او ليه عملتي؟ طيب ما هي اتكلمت معاك في البيت انت ضربتها، واتكلمت بسوق قلت لها انت مريضه وروحي تتعالجي، وانكرت رحمه ربنا او قدر الله عز وجل انها شافت الحاجات، عشان بس يبقى الكذب يعني ما حدش يفتري على على على على الست، ما حدش يفتري على واحده 23 سنه ولسه ابنها عنده شهر. يعني فين الصدق في المعامله؟ فين صدق الوعود؟ طيب انا بقى استحمل واحد يعني بيضرب او على علاقه او ما وبينكر وخلاص اتكشف امره عشان خاطر انا ابني؟ يعني هو الابن مين الاب ده اللي هيربيه؟ لا صادق ولا مؤتمن. مين اللي هيربيه؟ صليط اللسان وبيضرب وبيعمل يعني اذى لفظي واذى جسدي، الابن ده يشوف ايه؟ لا طبعا. نصيحتي ليكي كالاتي، بتجيبي عيلتك وتجيبي الرجاله اللي في عيلتك وتجيبي الرجاله اللي في عيلته، يا جماعه ينكر اي حاجه الحاجه اهي، ويقعدوا قعده رجاله إيه ان هو يعاملك معامله جيده، يراعيكي في المعامله، يبطل الخيانات ديت والحاجات ديت، والرجاله تبقى شاهده على كده. ساعات بيكتبوا الكلام ده جلسة الرجالة ساعات بيكتبوا الكلام ده في ورقة النقط ويمدوا عليه. وفي أعراف تانية ويعني وبيبقى مثلا قبائل تانية مثلا وأعراف في العيلات إن هو بيكتبوا عليه مثلا وصل أو حاجة أو تعهدات أو الرجالة اللي موجودة بتتعهد بالكلام ده. والله يا بنتي التزم وحافظ على بيته خير وبركة. هو ما حافظ وانتكس وكلم نساء وضرب وعمل تاني بهو اللي خرب مش انتي. ومحدش يجي يلومك ويقولك انتي خربت عشان أنا عشان ابني أعمل إيه؟ أقعد مع واحد بيكلم بنات وبيضربني وبينكر عليا الأمر يعني أقعد أعمل إيه؟ ومش وهو كده وإذا كان عاجبك يعني اللي بيعمل المعصية وغلطة وسامحيني ومش عامل ووسدة شيطان ده هي خلاص ماشي. وساعات قلت لكم الصدمة بتخليه يرجع يخسر بيته وعياله لكن هو كده وإذا كان عاجبك يعني كمان متجبر في المعصية ده صعب جدا. يعني اعملي الحل اللي أنا قلت لك عليه وادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمك بالخير يا دعاء. معنا متسنيم من سوهاج. سلام عليكم يا متسنيم. وعليكم السلام دكتورة هلا ازيك؟ يا اهلا وسهلا. انا والله بحبك جدا في الله ومش عارفه اتلخبط مش عارفه احبك الله يا حبيبتي ربنا يبارك فيك. انا الاول يعني بحب اشكر حضرتك واقول لك انك انت غيرت فينا حاجات كتير خالص والناس فاهمين حاجات كتير اسمها امتهاننا وربنا يا رب يجعل ده في ميزان حسناتك ويجمعنا بيك بالجنه ان شاء الله يا رب. اللهم امين واياك. انا بفتكر حضرتك لما كنت تقولي طالما غيرك عرف يتغير يبقى انت هتعرف تتغير يعني كنت مش واثقه في نفسي ساعتها بس الحمد لله الواحد وصل للمرحله دي. كنت عصبيه جدا جدا مع الاولاد فالحمد لله يعني بجد بتملك نفسي الحمد لله. بس عندي سؤالين حضرتك. اولا عندي انا ولدين 11 و8 سنين فلما انا مثلا اقول لهم لو انت عملت الحق صليت او انت ذكرت او كده انا هديك فلوس او هخليك تلعب على التليفون ده غلط او صح مني؟ أو انا بعلمهم كده ان هم حاضر. سؤالك الثاني. السؤال الثاني ان انا عندي ابني 11 سنه فعايز يلعب طول النهار في الشارع يعني مش معترض على اللعب وكده هو بيلعب كره وكده بس او بلاي ستيشن بس اعتراضي ان هو صاحب اللي ماشي معاه مثلا بيسمع اغاني او احيانا بيقول الفاظ مش كويسه فأبوه مثلا عايز يخليه طول النهار في البيت مش عايز يطلع خالص وأنا عايز مثلا أطلع نص ساعة أو ساعة فالحل معاه حاضر. حضرتك حاضر يا حبيبي. معلش آخر حاجة بنتي بتسمعك هي في أولى ثانوي يعني عايزك تكلميها إزاي تهتم بالوقت وإن هو هتسأل عنه وكده يعني عشان تقضيه في حاجات مفيدة دي هي بتسمعك دلوقتي. اسمها تسنيم. بسمعك اسمين. الله شكرا بارك شكرا الله لك يا متسنيم ربنا يبارك فيك. اولا موضوع ان انا اشجع او احفز اولادي بالفلوس او بالتاب او الكلام ده بمقدار مش لازم كل حاجه تبقى ماده مره بقدر معين مثلا في الشهر بمبلغ معين ممكن حلو مش مش مش مش, مش, مش لا يعني ومره اربطها بقيمه طالما هم 11 سنه وبعد 10 سنين بربط بقيمه. انت بتعمل كده مش عشان اصل الهديه اللي ماما هتجيبها ولا التحفيز انت بتعمل كده عشان انت انسان وعشان انت مسلم وانت مطالب بحاجه زي كده. يبقى مره حاجه معنويه ومره قيمه سلوكيه او اخلاقيه او تربويه ومره حاجه ماديه فلوس خروجه بتاع موضوع التاب بما انت بتاخده نص ساعه فهنزود 10 دقايق عشان انت تميزت في الحاجه الفلانيه ده التنويع ذات نفسه مره شكر مره في جلسه العيله بتاعه الاسبوع بنقول الاعلى نجمات خد فلان وفلان من اولادي وهو خد اعلى التي فيهم فهو هيختار الخروجه يختار اللعبه يختار الغدوه بتاعه بره اي حاجه بما يتناسب مع حال اسرتك والحاجات اللي انت بتعمليها. لكن ان انا اركز على فلوس بس او لا غلط مش صح خالص. انا بنوع كل مره عشان يعرف في قيمة معنوية وفي قيمة تربوية وفي قيمة سلوكية وفي قيمة إنسانية أنت كمان تكتسبها مش شرط بس كل مرة يبقى فيه هدايا ملموسة. السؤال الثاني عايز يلعب في الشارع وأبوه مش راضي والعيال عندهم ألفاظ هات البديل. قبل ما أعمل كده هات البديل. طبعا المهارات الاجتماعية والتعامل مع الآخرين ده شيء مطلوب. هاتي بديل وشوف البديل ده مناسب ليك له هو ولا لا وقدر يتعامل معاه ولا لا او ان انا اضحض ان مفيش بديل بس بحدد مثلا انت قدامك ساعه الا ربع الماتش يعني هو ربع ساعه وربع ساعه الثانيه مع اصحابك فانت هتفضل كده بس ممنوع الالفاظ لو اتقالت في البيت الالفاظ ما انتش نازل ثاني يوم. السلوكيات دي اللي انت شايفاها في السلوكيات جديده عليك دي ما كان دي اخلاق شارع ولا اخلاقنا فلو حصل اي ضرب احنا بنحرم او بننقص من عدد الوقت تمام كده بس لازم في بديل قبل ما اشيل واقول لا تقعد في البيت ايه البديل ده ولد ده عايز طاقه رايح جايه فده مش منطقي طبعا لازم بديل. بنتك تسنيم العسولة اللي بتسمعنا بتاعت أولى ثانوي ديت، أولا ربنا يبارك فيك يا تسنيم، وشكرا أن أنت بتسمعينا، وربنا يعني يجعلك من أوائل الدنيا والآخرة. تنظيم الوقت أن أنا أحدده بمواعيد الصلاة رقم واحد، رقم اتنين ورقة وقلم واكتب، رقم تلاتة لو أخلي مثلا كل مذاكرة مثلا ربع ساعة وخمس دقايق فسحة، ربع ساعة وخمس دقايق فسحة، بس خمس دقايق خمس دقايق يعني ما بيبقاش خمس دقايق عدت ل 150 دقيقة. والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، والفترة اللي من بعد صلاة الفجر لحد الصبح جميلة جدا جدا في التركيز. وأدعو الله سبحانه وتعالى يجعلك من أوائل الدنيا والآخرة يا رب يا تسنيم. معانا منى من اسكندرية، السلام عليكم يا منى. أيوه يا أهلا السلام وسهل. عليك حاج، السلام عليك يا دكتورة. أنا معاكي الحاجة منى. أهلا وسهلا يا حاجة منى. والله الوقت مش هيكفيني أقول لك مشكلتين. المشكلة الأولانية أنا ليا بنت متجوزة بقالها سنتين. تمام. فمن سنة من سبعة ثمان شهور كنت أنا واخدة شايلة عشان ما بتقعدش، وإنها قعدت عند حماتها، فأنا كنت واخدة الذهب بتاعها شايلها عندي ذهب أنا جايبه لها وشبكتها. هختصر لك يعني، خدته حصل مناسبة وراح شقتها، كانت تحضر بيه فرح مناسبة عندنا في العيلة. بعدها بكم يوم ما عرفتش تجيبولي، فبقى انا بقول لها ايه هاتي عشان شقتها مقفوله ومش ساكنه فيها. فجئنا ان هي ساكنه فين؟ امال هي ساكنه فين؟ قاعده مع حماتها في نفس العماره ولا في مكان تاني؟ لا لا في منطقه ثانيه. اوكي. فجئت ان هي هو اللي قالت له خد شيل، قالت لجوزها خد شيل الذهب ده في البلاكار من ورا عشان ايه؟ ايه ده اللي حلت هو اللي شايله بايده عشان هو ايه طال البلاكار. مختصر بعدها باسبوع فانا فكرتها بيه يا بنتي عشان قالت لي راحت الشقه وهو معاها دورت على الذهب ما لقيتهوش، ما لقيتش الذهب ده. كيسه قطيفه فيها ذهب بتاع امها انا متجاهله وهبه لها بحوالي كان من دي بحوالي اكتر من 30,000، وشبكتها كانت بسيطه. مختصر حصلت مشاكل درجة ان احنا رحنا المفتي في اسكندرية قلنا له مفيش الشقة لا مكسورة ولا الطابلة مفتوحة ولا الشبابيك ولا الأوضة منكوشة ولا الدولاب منكوش ولا اي شيء يقول ان كان في سرقة في الشقة، وان العمارة فيها امن وبواب. اما جيت اعمل محضر وقلت له نعمل محضر، حماتها هددتني بان خدي بنتك ايه طلقيها. المفتي في اسكندريه قال لنا حاجتين، ما حدش في الاوضه دي وهو اللي عارفه، لو هو شايل فلوس معاها والفلوس بتاعته ضاعت يبقى هي اللي واخداها، ده هي شالت، وان اللي في الدولاب الذهب بتاعها. طلعنا دلوقتي ادي 9 شهور ان انا عشان اعمل اثبت بذهبي انا، قال ده فدى ابني. قلت طب فدى ابنك ماشي، انا عايزه بدهب اعمل محضر. لما قلت محضر انت عايزه تجرجرينا في الاقسام وخدي بنتك عندك، انت سرقتي ابني. واتقطعت العلاقه، والمفتي احنا عشان ما نظلمش احنا ناس نعرف ربنا قال اعملوا محضر. راحت قال المفتي قال لي اعملي ما، قلت له جيت اعمل محضر، قالوا انت بتسرقي ابني. طب الوضع الحالي ايه؟ على كده الوضع الحالي، الوضع الحالي بنتي بتجيلي فقط، والعلاقه معاهم ايه منتهيه. انا جيت في من شهرين احتسبت عند الله، قلت لهم يا جماعه انا رايحه مسافره، انا احتسبت كل شيء ضدي ظلم عليا، واللي زعلني انا مسامحاه، واذا كنت زعلت حد رميت ذنوبي عليهم، ما نفعش. والذهب راح على كده. سؤالك ليه ايه يا حاجة منى؟ انا دلوقتي في وضع ان انا متهماه ولا اعمل ايه؟ مين خد الذهب؟ لا جه ضابط عاين، لا شبابيك مكسوره ولا الطابله مفتوحه. يعني عملتي محضر بالفعل والضابط جه؟ ضابط قريبه. قريب جوز بنتي. قال له العمليه منكم فيها. لدرجه ان حد قريبه قال ده هم اهلها خدوا الذهب عشان يمسكوك من رقبتك. طب ما الذهب كان عندي سنتين ما خدتوش ليه؟ كنت محافظه عليه في شقتي، وعندي انا. طب ما انا كنت من الاول اسرقه. البطوله بتحضر بيهم ناس ما رجعش. انا في دلوقتي ظلومه ان انا المفتي قال هو اقسم بالله اربع المذاهب الاربع مذاهب قالوا ما طلعش الا منه وهم طيب. في الفلاحين دايما ياخدوا ذهب الزيت. انا دلوقتي في ظلومه ان انا ظلمته ان هو اللي واخده. انا ما اتهمتوش ولا قلت له انت واخده. طب اسمعيني اسمعيني يا انا قلت طيب. المشكله الثانيه انا بس عشان مبقاش انا ظلومه ان مرات ابني انا وقعت كده في الجوازتين لاولادي. انا عملتها معامله بما يرضي الله. ابني ساكن مش ساكن معايا. كان حصل لها ان مامتها توفت خدتها في حضني واحده يعني انا بنتي وحيده خدتها في حضني وعملتها بما يرضي الله درجه عيد الام والعيد ميلاد وحكتي وي فوجئت مفاجئ في رمضان منعت دخولي وقالت لي ما تخشيش عندي. ليه؟ بتقول اي سبب. انا بتدخل ده النظافه ده بتاع وانا هي عارفه قالوا لها خلافك مع ابنها خدتي مامته في الرجلين عملت حاجه هي ام بتسلط ابنها قالت لهم لا ام بخيله قالوا لها قالت لا يبقى انت تعتذري للست دي قالت على جثتي ابدا وانا قطع بيت ابني بقالي من رمضان ما بخشهوش بسبب مرات ابني وابني قلت له خليك في بيتك انت معاك عيلين ومالكش ما يا ابني اوحشك تعالى لي بالعيال وهي قطعت الرحم في رمضان وقالت لي ما تخشيش هنا الا لما تستاذني انا مش عارفه اعمل ايه في مرات ابني وجوز بنتي قولي لي اعمل ايه انا كام عندي 66 سنه اعمل ايه يا دكتوره هاله؟ اسمعيني لا ظلمت لا قلت له اتهمت بالسرقه ولا خدت طاري ولا قلت للبنت دي حاجه قدام الرجاله وجبت قعده رجاله قال له خش خدي بعضك واقعدي في شقتك وابنك يبقى يجي لك بعياله. تمام قولي لي اعمل ايه في المشكلتين دول؟ طيب اسمعين اولا يعني موضوع الاولاني بتاع بنتك هو من السؤال مش انا ظلمت ولا بتهم ولا هو السؤال من البدايه هو ليه ما فيش امان في ما بين وليه العلاقه ذهبي عند هنا او ذهبي هنا ليه ما تبقاش الامان هو انا لو انا في بيت زوجي وبيت حالي ما فيش امان حتى لو انا عند حماتي ما دي حاجتي ليه في تعدي عليها يعني او ليه في ان انا مش مامنه في المكان ده ماشي انت شقتك مقفوله وممكن حد يخش يعمل لكن طب انا في البيت اللي عند حماتي فيه او كذا طب ما حاجتي موجود يعني بتخرجي بتلبسي دهبك بتطلعي حطاه مثلا في قلب البيت او بتتزيني لزوجك بيه ليه ليه ليه هو ده النقطه ليه ما فيش الامر ده وليه هو الفلاحين نحط دايما نسيء الظن هم هياخدوا ولا هو ده عرف مثلا عندهم هياخدوا ذهب البيت طب ياخدوا وبعدين انت طلعت من ذمتك هبه او هديه لبنتك ذهبها انا عايزه ده انت اعطيته لها خلاص في البدايه واحتسبت الامر صحيح مبلغ وصحيح جرامات والواحد يعني راحوا فين يعني ومين اللي خدهم لكن هما طلعوا من ذمتك في البدايه نحتسبهم عند الله فدا بنتك وفدا البيت وفدا هي بتجيلك تمام وخلاص ويعني هم عرفوا انك انت هتعملي محضر والكلام ده تسرقينه تعملي ايا كان اللي خده حسابه عند ربه وانا فديت بنتي يمكن كان حاجه هتحصل لها يمكن كان كذا فدا البنت وان شاء الله ربنا عوضها بخير منه لكن هو السؤال في البدايه الواحده لو ما حستش بالامان في البيت اللي هي عايشه فيه وحست ان حاجتها مستباحه هو ده ينفع ده السؤال النقطه الثانيه بتاعت مرات ابنك يعني لما هي قالت لك ما تخشيش في البيت وكذا وكذا متخانقه مع ابنك فجابتك في الرجلين ابنك كان فين هو البيت بيت الراجل ولا بيت الست وهي ينفع انها تقول حاجه زي كده لست كبيره طب انت اتدخلتي فعلا وسببت لها اذى او مشاكل والابن عمل عليها وانا ما سمعتش برده من الطرف الثاني لكن طالما ابنك بيجي وانت جزاك الله خير وقلت له عندك عيال وخليك في عيال ما تهدش بيتك والكلام ده طالما ده اللي هيعمل مشكلة خير عند الله سبحانه وتعالى يا بنتي وطالما أحفادك بيقولك وكذا أهم حاجة الكلمة الطيبة أنا نفسي بقى حاجة منى تسمعي اللي أنا هقوله لك ده يعني 66 سنة فانت عايزه يعني ايه، بصي يبقى كفافا من الدنيا، ارمي يا بنتي توكلك على الله سبحانه وتعالى، وخليكي كده في كنف تسبيحك، صلاتك، حاجتك لك عايزك يجيلك. جداتنا كده كانت بيبقوا معززين مكرمين والعيله كلها حواليهم، فكلمة طيبة، حاجة صالحة عرفتي تعملها، سعادتي ابنك ده بشيء، سعادتي بنتك ده بشيء خير، جزاك الله خير. لو كده نركز بقى، نركز في حالنا مع ربنا وحسناتنا اللي احنا عايزينها. سيبك اللي تقول واللي تعمل احتساب عند الله. اهم حاجة انت تكوني من جواك راضيه وعارفه انا ما ظلمتش حد. ادعو الله سبحانه وتعالى لكم بصلاح الحال يا رب، اللهم امين. سعدت بيكم النهارده، الحلقه دي مهمه جدا، يا ريت نرجع لها تاني ونسمعها ونسمعها البنات. ادعو الله سبحانه وتعالى ينفعنا بيها واياكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين، كل الحاجات